الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، ظلمت عقول بني آدم نفسها حينما زعمت أنها قادرة على أن تعرف ربها بنفسها، بينما أنسنوا الإله ونسبوا إليه صفات النقص، وبينما أله الإنسان. فالنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، فقال الله لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أما اليهود فأله الإنسان، فأنسنوا الإله ونسبوا للإله صفات الإنسان الناقص، فقالوا إن الله عز وجل استراح بعد الخلق. والله عز وجل يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقالوا إنه ندم على خلق الإنسان، وإنه كان يتمشى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وسط الخطيئة، وإنه كان يتصارع مع يعقوب إلى أذان الفجر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا مذكور في كتبهم. وخاض الفلاسفة في من خاض، وماجوا وما حصدوا غير الضلال. ويأتي الله جل جلاله ليعرف عن نفسه بنفسه، إذ لا يعرف الله جل جلاله على الحقيقة إلا هو. فيعرفنا الله عز وجل سورة عظيمة جدا، إذا أحببناها كان ذلك موجبا لحب الله لنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الإخلاص: حبك إياها أدخلك الجنة. وقال لأحد الصحابة: أخبروه أن الله يحبه، لما تصنع ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن، أحب أن أقرأ بها في صلاتي. قال: أخبروه أن الله يحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أيضا: حبك إياها أدخلك الجنة. هيا لنتعرف على الله بكلام الله. يقول الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيدي لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هي سورة الإخلاص لأنها أخلصت لله، فلم يذكر فيها شيء من أمور الدنيا ولا شيء من أمور الآخرة، هي خالصة لله. سورة الكافرون تضمنت الإخلاص العملي، وسورة الإخلاص تضمنت الإخلاص العلمي. فإذا أخلصت لله عز وجل عبادتك كان النصر حليفك، فجاءت سورة النصر بعدها. وكانت تباب للكافرين: تبت يدا لهب وتب، ثم جاءت هذه السورة لتعلمنا المقصد العظيم والقضية الكبرى من إنزال هذا الكتاب الكريم. هذا الكتاب الكريم أنزل لنعرف الله جل جلاله. قال الله عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. هذا القرآن بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليتذكر أولو الألباب. الله عز وجل يقول: قل هو الله أحد. لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله، ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال الله الصمد ثلث القرآن. الله الصمد ثلث القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها مع أختيها حافظة لك من كل شرور. فقال عبد الله بن بريدة أصابتنا ليلة ذات مطر فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصليتم؟ فلم أجب. قال قل، فلم أجب شيئا. يقول عبد الله بن بريدة رضي الله عنه ثم لم أجب شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. يقول عبد الله بن بريدة فلم أجب شيئا، فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قل المرة الثالثة. قال قل. قال ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتان تكفيك من كل شيء. الله أحد واحد في ذاته، اسم أحد، الله جل جلاله حمى اسمه الله عن أن يتسمى بأحد سواه، لا بحق ولا بباطل، بل إن هذه الجملة لا تذكر إلا في الإثبات لإثبات للدلالة على تفرد الله عز وجل. حتى في هذا التركيب العرب لم تذكر أحد في وصف الإثبات إلا الله أحد. قل هو الله أحد، هو مستغن، هو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. الله أحد لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قل هو الله أحد، هذا إثبات كمال تقديس، هذا إثبات كمال متفرد متوحد في ألوهيته. الله الصمد متفرد في ربوبيته، الله الصمد. ونحن نثني على الله عز وجل، نثني عليه بما له من صفات الكمال وكمال الذات، ونثني عليه بما له من جميل الأفعال. إذ الحمد أيها الأحبة هو وصف، كلمة جامعة لكمال وصف المحمود وكرم فعال إحسانه. قل هو الله أحد، الله الصمد، فالخلائق تصمد إليه، ولا يمكن لأحد أن يتخذ يقطع شيئا دونه. كريم اكتمل في كرمه، عليم اكتمل في علمه، عليم اكتمل، السيد اكتمل في سؤدده، فله من الصفات كمالها، ولأجل ذلك يصمد الخلائق إليه، فيغيثهم ويطعمهم ويسقيهم ويغريهم ويغنيهم ويشفيهم وإلى آخره. والله جل جلاله يقول وآتاكم من كل ما سألتموه. قل هو الله أحد، الله الصمد. ثم تأتي لم يلد لتقابل الله أحد، هو واحد، لم يلد سبحانه جل شأنه كما يقولون، ولم يولد لأنه استغنى عن كل شيء، فاستغنى حتى عن الأصل فلم يولد لأنه صمد، كل ما سوى مفتقر إليه. فالله عز وجل هو الغاية، هو الذي يحملك إلى هذه الغاية. إياك نعبد وإياك نستعين، أحد صمد تفتقر إليه وتستعين به للوصول إليه سبحانه وبحمده. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. فتلاحظ الله أحد لم يلد، الله الصمد لم يولد. طيب ممكن أحد يقول الكمال قد ينبغي لغير، لذلك الله عز وجل يقول ولم يكن له كفوا أحد، لا شريك له ولا نظير ولا سمي ولا وزير ولا شبيه. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. والعجيب أن الله عز وجل يقول في هذه السورة، يقول في هذه السورة ولم يكن له كفوا أحد، ولم يقل له كفوا. بس مع أنك إذا نظرت إلى القواعد التي يقررها العلماء يقولون إن النكرة في سياق النفي تعم جميع الكفو، لكن الله عز وجل كما أثبت أنه أحد أثبت أنه لا أحد، لم يكن أحد. يعني يكون التركيب قل هو الله أحد ولم يكن أحد له كفوا، يعني الله أحد ولا أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن أيها الأحبة، الله جل جلاله مستحق لصفات الكمال، وهذه السورة تمحضت لإثبات أوصاف كل أوصاف الكمال لله، وتمحضت لنفي جميع أوصاف النقص عن الله عز وجل، ونفي الشريك والنظير والشبيه والمثيل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لهذا الجمع، وأن تبيض وجوههم يوم العرض الأكبر عليك، وأن تغفر ذنوبهم وتستر عيوبهم، وتهبهم من لدنك رحمة، وتعلمهم من لدنك علما، وتغفر لهم ولوالديهم ووالديهم ومن له حق عليهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.